أولا ما يهمني أنا شو رأيي في البيت ولا أنت أظن، لكن يهمك هل معنى هذا؟ المعنى هذا جاء في الحديث حجابه النور، يكفي هذا في الجواب حجابه النور. لكن قوله أنهار نور حوله تتوقد، هذا كلام شعري. أولا لو مسلم قالوا أو كشعر، لا يعني كإعادة، يعني قد أنا أستخدم هذا مثل البيت أو رده على لساني، هل يجوز هذا الأمر مثلا؟ هل هذا سائر في عقديا؟ يعني ما هو سائر، لا بهذا التعبير مش صحيح، لأن هذه أمور غيبية لا يجوز التوسع فيها إلا في حدود ما جاء فيه النص. فما بالك هو أولا شعر، بعدين شعر جاهلي، وشعر من مات على الكفر والشرك بالله عز وجل. تفضل. التبرع بالدم يجوز في حالة وصف طبيب أنه المتبرع لا يتضرع، لأنه هذا شيء يعوض. أما التبرع بعضو من أعضاء فلا يجوز، لأن هذا تشويه وخسارة لا تعوض. باقي معنى خمس دقائق. حي وميت. ممنوع. ما رأيك في تفريق سفيان الثوري بين الصلاة خلف المبتدعة بين الجمع والأعياد وبين الصلوات الأخرى، حيث يرى بأنه يصلى خلفهم في الجمع والأعياد، أما الصلوات الأخرى فلا يصلى إلا خلف صاحب السنة؟ هذه أولا فتوى قائمة على اجتهاد ورأي، وثانيا فتوى زمنية ليست فتوى أبدية. ماشي غيره. تفضل. أنا بدأ عليكم شيخ أنه جوزتم أو عفوا لم تجوزوا التحلق يوم الجمعة في المسجد بعد الجمعة بعد الصلاة، بل نأمر بذلك بديل التحلق قبل الجمعة. نأمر بذلك بديل التحلق قبل الجمعة. تفضل. حسبك انت بقى شبعت وامتلى. طف الصاع طف الصاع. تفضل. هل لابد له من شهود طلاق؟ كيف؟ هل لابد للطلاق من شهود طلاق؟ لابد له من شهود. لابد. هكذا السنة، السنة ان يشهد شاهدين على الطلاق كما هو الأمر في النكاح. ذلك داود عن عمران ابن حصين رضي الله عنه. تفضل.